طيب يقول متى يترخص المسافر برخص السفر؟ المسافر إذا كان سفره يعني عرفا سفرا أو إذا على القول الثاني يتجاوز السفر هذه المسافة، مجرد أن يتجاوز البنيان يترخص، وقلنا هذا أكثر من مرة، قلنا يترخص يتجاوز البنيان، وقلنا البنيان بالنسبة إلى هنا مثلا إذا بيسافر على خط الوصيب مثلا من تجاوز الصباحية يعتبر خلاص يترخص برخص السفر، أو إذا بيطلع على طريق خلنا نقول السالمي مثلا من يتعدى الجهرة طيب خلاص يعتبر ترخص برخص السفر. أما بالنسبة للمطار فبعض أهل العلم قال أنه يعني مجرد أن يخرج الجوازات أو مجرد أن يدخل المطار يعتبر خلاص ترخص برخص السفر، ويبدأ بالقصر أو الفطر أو غيره في المطار. هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المطار داخل البلد وسط البلد، يعني أنه لا يترخص برخص السفر إذا ركب الطائرة، يعني خلاص تطير الطائرة وكذا هنا يترخص برخصه، أما كونه في المطار ما يظهر أنه يترخص، والله أعلم، لكن هناك قول وجيه أنه يترخص.